السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي شراف كيف أحوالك؟ وحي الله الأخ أبو مقبل. كيف أحوالك أخي شراف؟ الحمد لله الأخ. كيف ديال الصحة مزيان؟ الله إليك. وشوية الحمد لله شوية. إحنا كنسكنوا القاد يوسف. ياك الأخ. الله يا أخي. كيسلم عليك الأخ محمود السلفي. اللهم بارك سلم عليه بلغ لي سلام بزاف راه ما دخلت دابا شحال هذا مسكين كيصوني. نعم نعم داكشي اللي قال لي انقطعت عني اخباره لاني كنت اتواصل مع عبر الناس قلت له ان شاء الله ساتصل يعني انت تصلني ان شاء الله تعالى واتيك بالاخبار ان شاء الله. ان شاء الله. كيف الاحوال خويا مزيان؟ تمام الحمد لله. فيك الان في الرباط ولا؟ والله لا في الرباط خرجت اليوم. نعم خرجت من المستشفى اليوم. وماشي ان شاء الله من المستشفى اليوم ان شاء الله غادي نجلس اليوم ان شاء الله وغادي نبدا ان شاء الله نحضر الدرس ديال ابو اسحاق ان شاء الله باذن الله. اها اللهم بارك. ماشي شويه ديال اخونا انا شويه نحيدوا داك واخا خايبين المرض هذاك الشيء نساو شويه فهمت كيفاش. خير خير ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله بعد غدا. المهم كيبقى الصحه ديالك الحمد لله شويه الصحه الحمد لله شويه مسكنه دابا على رئيس ما باش يديروا لي واحد الدواء كيجي من برا غالي. نعم نعم ايوا نسال الله السلامه والعافيه دعوه. امين امين امين بارك الله فيك. هذوك يعطوني غير مسكنات غير مهدئات كاين الالم ولكن ماشي بحال قليل مقصود. نعم خير خير نعم نعم خير خير في انتظار داك الدواء داك الدواء. امين امين امين المطار هذاك نسال الله يزودني فيك. امين يا رب بارك الله فيك. احمد الله اليك بخير وعلى خير اللهم لك الحمد. عندي مسكين الاخ ابو ساره مسكين ما قال لي كان بارد عندي مسكين وما تيسرتليش امور قال لي ما خير ما عندي مسكين القضاء ساعه قلت الحمد لله خير ان شاء الله. والله يا اخي والله يا اخي راه بغيت نجي عندك للرباط والله ما عنديش القدره الصراحه الماليه باش نهبط عندك والله العظيم. هاني انا باغي نهبط عندك واحتي الى جيتي انت اجي عندي للدار البيضاء اجي عندي انت للدار البيضاء. اخونا هاش نقول لك نقد ما نقد ما نقدرش عليك نقد وما نقد. يلا خير ان شاء الله المهم انت يسر الامر. بعيد على سميتو على شنو يقولوا لي على المحطه ديال التران. لا ديال الكارثه. وا شوف انت ما شغلكش دابا انت غتجي غتجي عندي انا فهمتي انا غنجي حتى عندك ونجيوك ان شاء الله وخيرا ان شاء الله غادي نشوف ان شاء الله الى ان شاء الله تعالى ان شاء الله نتلقى دابا انا مع العمل ان شاء الله تنخدم الاسبوع كامل عندي غير يوم الاحد اللي كنرتاح فيه فهمتي. واش كي دابا يوم الاحد انا ما وا خير ان شاء الله بعد غدا ولا شي حاجه ولكن انت راه لا خدام خدام خدام خدام خدام الله قدر الله وما شاء خير ان شاء الله خير ان شاء الله الاخ في الله خير ان شاء الله بارك الله فيك اخي شرف ان شاء الله تعالى نشوفوا باذن الله عز وجل باذن الله الحمد لله الحمد لله بعد ما نتمنى على الصحه ديالك الحمد لله الحمد لله. اي والله مالك سلامي للاخ محمود قول له الحمد لله في صحه باذن الله عز وجل باذن الله هذا ان شاء الله لي فراس تسلم لي الاخوه بارك الله فيك ان شاء الله تعالى هذا الاتصال هذا راني تنسجلو ان شاء الله باش غادي نعطيه الاخ محمود السلفي يستمع عليه ان شاء الله. الله يجازيك الاخ الله يجازيك. تسمح بالتسجيل يا شيخ؟ تسمح بالتسجيل يا شيخ؟ اللهم بارك يا شيخ يا شيخ انا لست في شيخ يا اخي. يا طيب بارك الله فيك. يا اخي طيب بارك الله فيك راني كنسجل نيت هذه المكالمه ان شاء الله باش نرفعها نعطيها له يسمعها ان شاء الله تعالى. الله يجازيك اخونا وزي عليه شي كلمه ان شاء الله نعطيها له يستمتع. حتى نقول لك الاخ ما حرجتيني دابا كل ما قلت لك في واحد يلا خير ان شاء الله صافي خير خير ان شاء الله بارك الله فيك. نسأل الله أن يجنب بلاده من الفتن ما ضاع منها وما بطن. آمين آمين آمين. نسأل الله الثبات على الحق. آمين بارك الله فيك أخي آمين. حياكم الله. وحياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.